تقول: ما حكم استخدام أدوات التجميل الكثيرة التي توضع على الوجه؟ التجميل على سبيل إذا كان شيء ما هو ما غير خلقة الله، مثل الحنة، مثل الكحل، مثل العين، مثل الزيارة في الشفة وما أشبه هذا. الشيء المستعمل المعتاد الذي لا حرج فيه ولا نجاسة فيه لا بأس. تجمل بين النساء وبين زوجها لا بأس بذلك إذا كان ليس فيه محذور. أما إذا كان فيه محذور مثل الوشم، الوشم منهي عنه رسول الله عز وجل، الوشم مستوصل، أو مثل تصل الحواجب أو نسل الحواجب هذا ممكن، أو استماع شيء نجس لا يجوز استعماله أو ما أشبه. أما إذا كان تجمل بشيء مباح مثل الكحل، مثل صبع الشهب بالليرة، مثل أشبه ذلك شيء مباح لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.